الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم ربنا دعوتا الحمد لله رب العالمين الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجره وأسبل على العاقلين سترا هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل امتثالاً لأمره حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً إخوة الإسلام رمضان شهر القرآن شهر الصبر والانتصار شهر بدر الفرقان الغزوة التي نزلت فيها سورة الأنفال ونال أهلها الجنان لأنهم كانوا قلة في العدد والعتاد لكنهم ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا في صمودهم كالجبال الرواسي وقد امتن الله تعالى عليهم بالصبر المبين يقول الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون في ليلة السابع عشر من رمضان المبارك في الثلث الثاني منه وقعت غزوة بدر هذه الغزوة التي قادها سيد النبيين والمرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بجواره الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه فجمعت الغزوة الثلة المباركة من الذين أطاعوا الله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا بما أمرهم الله تعالى ورسوله وتركوا ما نهاهم الله عنه ورسوله فأولئك يسكنهم الله تعالى دار كرامته ويجعلهم مرافقين للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم يقول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال عكرمة رحمه الله تعالى المراد بالنبيين هاهنا محمد صلى الله عليه وسلم والصديقين أبو بكر رضي الله عنه وبالشهداء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وبالصالحين سائر الصحابة ومذهب جمهور أهل العلم من المفسرين وغيرهم أن ذلك عام في كل من هذه صفته، وبطبيعة الحال يدخل في عموم الآية الكريمة أهل بدر دخولا أوليا. لقد انتصر الصحابة رضي الله عنهم الذين كان عددهم 313 رجلا على جيش المشركين من كفار مكة الذين جاءوا بخيلهم وخيلائهم انتصارا لباطلهم، ولكن أهل الحق ببدر انتصروا على الباطل وأهله، وعاد المشركون إلى مكة يجرون أذيال الهزيمة والخسران. فكانت غزوة بدر أول معركة في تاريخ الإسلام فرقت بين الحق والباطل. وفي 20 من رمضان فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة صلحا، فأشار بيده الشريفة إلى الأصنام الحجرية التي كانت حول الكعبة، فتهاوت تلك الأحجار وسقطت على رؤوسها، ثم خطب صلى الله عليه وسلم خطبة الفتح الأعظم يوم العفو العام، فقد عفى صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة. روى ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام رحمهم الله تعالى قال: حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إلى أن قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم كلمته العظيمة المباركة: اذهبوا فأنتم خلقاء، كلمة عظيمة سجلها التاريخ في صحائف من نور يسطع نورها ما دامت السماوات والأرض. ففتح مكة المكرمة يذكر المسلمين بسيد الفتوحات والانتصارات في تاريخنا الإسلامي، لأن هذا الفتح الأعظم أصل انتصار المسلمين حتى تقوم الساعة. وفي هذه الأيام المباركة إخواني نتذكر العشر الأواخر من شهر الصيام والقيام وطاعة الرحمن، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي رواية لمسلم رحمه الله تعالى فيها: كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ولأهمية العشر الأواخر روى الشيخان رحمهم الله تعالى البخاري ومسلم وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وروى البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه بعده. فمن حق هذه الليالي المباركة أن نكون فيها من الذاكرين الله تعالى كثيرا، ونختم فيها القرآن العظيم، وأن نكثر من الصدقات، فهي دليل على صدق الصائم في الطاعات. وفي هذه العشر الأواخر ترتجى ليلة القدر، ولذلك حري بالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن يعيشوا أجواء العشر الأواخر من رمضان المبارك، وأن لا ينسوا انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وأن يعيشوا في غزوتي بدر ومكة، ليعلموا أن المسلمين بل العالم مدين لهاتين الغزوتين، وأن كل انتصار في حياة المسلمين إنما يعود إلى هاتين الغزوتين المباركتين. وأن لا ينسوا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين كانوا من جند الله تعالى في أرضه حتى رحلوا عن هذه الدنيا الفانية، فانتقلوا إلى جنات ربهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. إخوة العقيدة، علمتنا حرب غزة أن الراية المرفوعة حاليا هي راية إسلامية، ليست راية قومية ولا بعثية ولا باطنية، لا شرقية ولا غربية، وهي تلك الراية التي طالما أفزعت وأقلقت الصهاينة، التي قال عنها أحد مؤسسي دولة إسرائيل وهو ابن غوريون: نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا القوميات ولا الملكيات في العالم، وإنما نخشى الإسلام، هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ في المنطقة. إنني أخشى أن يظهر محمد من جديد في المنطقة. ويقول آخرون منهم ممن شارك في حرب غزة هذه: إن المقاومة عقيدة، هذه ليست عصابة. ألا يحق لنا أن نفرح بهذه الراية التي صيرت اليهود في رعب إلى رعبهم؟ ألا يحق لنا أن نفاخر بهذه الكتيبة التي عرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر؟ هنيئاً لهؤلاء الرجال الذين علوا وشمخوا ورفعوا هاماتهم وشدوا بأسنا يوم أن كاد يغلبنا يأسنا. إنهم فتية آمنوا بربهم وضحوا بأرواحهم وأطفالهم في سبيل حفظ حقوقهم ومقدساتهم، ما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا. لقد أحيت هذه المقاومة الباسلة في الأمة معاني كانت منسية، فأحيت في ضمير الأمة حب الشهادة والتطلع لها، حتى أضحت الشهادة وأخبارها حديث الناس هناك، وأصبحت البيوت تتلقى التهاني بها لا التعازي عليها. هذه الخاتمة التي هي مطلب عزيز وهاجس ثمين لكل مؤمن بالله واليوم الآخر، أن يودع دنياه ويستقبل أخراه بوسام الشهادة في سبيل الله. فزت ورب الكعبة صيحة أطلقها الصحابي حرام بن ملحان يوم أن أصابه رمح في ظهره حتى خرج سنانه من صدره. بهذه المعاني تحيا الأمة ويرخص في ضميرها حب الدنيا وكراهية الموت، وهو الوهن الذي نبأنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المجاهدون وهذه المقاومة أيضا عززت في الأمة روح الكرامة وقيم العزة، وهي مؤشر على حياة الشعوب. فلا يرضى الذل والاستذلال إلا من سفه نفسه وفقد إنسانيته. علمتنا هذه الحرب أن الآلام والجراح قدر الله تعالى في هذه الأمة، ومشيئة نافذة في أمتنا المكلومة المرحومة أن يصيبها البلاء، ليكفر الله تعالى عن أهلها السيئات ويتخذ منها شهداء، وليميز الله الذين آمنوا من الذين نافقوا. علمتنا حرب غزة أن هذه هي ضريبة المدافعة واسترجاع الحقوق، طريق شائك ومرير، لكن آخره العزة، نصر أو شهادة. ومن يريد مقاومة بلا مصائب ومواجع فهو كمن يتطلب في الماء جذوة نار. عباد الله، علمتنا حرب غزة وعلمت العالم زيف الشعارات البراقة التي تنادي بها دول النصرانية الطاغية الباغية. رأينا هذه الديمقراطيات وحق الشعوب في تقرير المصير، رأيناها رأي العين في فلسطين، رأينا رحمة الغرب المتحضر بالإنسان حينما يبرر لعصابات يهود أن تحرق وتدمر تحت ذريعة الدفاع عن النفس. رأينا عين اليقين من هو الإنسان الذي تحفظ كرامته، ومن هو الإنسان الذي لا يعبأ به في أي أرض هلك. فأين هي تلك القوانين التي عرفت حق الحيوان ولم تتحرك حتى الآن لدماء المسلمين؟ سلوا التاريخ، هل عرفت البشرية واقعة أشد جرما ومواتا للقيم الإنسانية من خنق شعب ومحاصرته ليموت جوعا وألما وقتلا وتشريدا، والنعم والخيرات تحيط بالبلدان من حوله، لكن حتى تتعلم الأمة درسا مهما في حياتها وهو أنه لن ينفعها عند المصائب غير خالقها القوي العزيز الذي يقول لشيء كن فيكون. علمتنا هذه الحرب أنه لا سبيل لعزة الأمة إلا بعودتها لدينها، إلا بعودتها لدينها والتفافها على نفسها وإحياء روح الولاء بينها والبراءة من عدوها، كما وصفها ربها بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وإذا كانت يهود اختارت طريق الدماء والأشلاء فلها ذلك، لكن ليعلموا أننا أمة لا ننسى مآسينا، نحن أمة نزداد صلابة كلما ازدادت شراسة أعادينا، نحن أمة يجري الفداء في عروقنا والبطولة سجية فينا. وليعلموا أيضا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تمرض لكنها لا تموت، وأن الضعف الذي نعيشه ما هو إلا مرحلة استثنائية، وما هي إلا مرحلة ولادة النصر القريب بقوة الله القهار. من كل حدب أقبلوا، من كل صوب عجلوا، فلقد دنا العهد الذي قال النبي سيحصل، فالأرض ترقب جمعكم والغرقد المستعجل، والبحر والسهل الفسيح وساطة لا تمهل، لن تفلتوا من قبضة الأبطال لا لن ترحلوا، فقبوركم في أرضنا وهنا الأماني تقفل. وسيأتي منا أو من أجيالنا من يتعامل مع يهود اليوم كما تعامل نبينا صلى الله عليه وسلم مع يهود بني قريظة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. تسمى هذه الحرب بالكاشفة والفاضحة، لأنها كشفت لنا صديقنا من عدونا، فجلت لنا معادن الناس ومشاعرهم تجاه قضايا أمتهم، فعرفنا من الذي ينصر قضايانا، ممن يرقص على جراحاتنا وأشلائنا ويخذل صفنا ويشمت بمقاومتنا ويغض الطرف عن جرائم عدونا. وعرفنا من هم أقلام الضرار وقنوات التغريب، فثبت بوضوح كيف ثبت رجال القرآن وهم في أهل المعركة وهم في أرض المعركة، وتخاذل هؤلاء ممن يدعون الإسلام وبينهم وبين المعركة أميال ومسافات. فجزى الله الشدائد كل خير، جزى الله الشدائد كل خير، وإن كانت تغصصني بريقي، وما شكري لها حمدا، ولكن عرفت بها عدوي من صديقي. فكونوا أنصار الله أيها المؤمنون، واستمروا استمروا في دعائكم وبذلكم وجودكم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع بين إخواننا في أرض غزة على الخير والهدى، اللهم وحد صفهم وألف بين قلوبهم. أيها الأحبة، هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله تعالى بأمر بدأ به في نفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وختم بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود ومن يسر أمرهم، اللهم عليك باليهود ومن أطعمهم، اللهم عليك باليهود ومن دعمهم، اللهم انتزع أرواحهم، اللهم أسقط عليهم شهبا من فوقهم، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم استبهم عافيتك، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. يا الله، قطعوا عن إخواننا الطعام والماء فاقطع عنهم الهواء، اللهم ارمهم بالأمراض والأسقام والأوجاع، اللهم خالف بين كلمتهم وقلوبهم، اللهم أسقط طائراتهم وأفسد أجواءهم، اللهم أفسد عليهم أسلحتهم،